بعد سلام وسيدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نصر حلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قلتم حفظكم الله، يقول تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لكل صالح للخطاب من أمتي. فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته، وهو لكل صالح للخطاب من أمته. نعم. فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءته أو إذا شرعت وأخذت في قراءته. قلتم في حاشية شيخنا قال ذكر ابن القيم رحمه الله بأن التعبير عن إرادة الفعل بالفعل هو المشهور، ثم قال وفيه وجه ألطف من هذا، وهو أن العرب تعبر بالفعل عن ابتداء الشروع فيه تارة وتعبر عن انتهائه تارة، فيقولون فعلت عند الشروع وفعلت عند الفراغ، وهذا استعمال حقيقي. وعلى هذا فيكون معنى قرأت في الآية ابتداء الفعل، أي إذا شرعت وأخذت في القراءة فاستعذ، فالاستعاذة مرتبة على الشروع الذي هو مبادئ الفعل ومقدمته وطليعته. فاستعذ بالله أي فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءته، نعم، أو إذا شرعت وأخذت في قراءته. فاستعذ بالله أي فامتنع واعتصم واحتمي به من الشيطان الرجيم. فإذا أردت أو شرعت نعم، أي إذا أردت قراءته أو إذا شرعت وأخذت في قراءته. فاستعذ بالله أي فامتنع واحتمي واعتصم واحتمي به من الشيطان، أي من شر هذا الشيطان العدو اللدود المطرود من رحمة الله. نعم. وذلك بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو بأن تقول أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه المرة الثالثة لي؟ أي هذه الصيغة الثالثة. أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. سأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعم. والثالثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والاستعاذة مستحبة عند جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم إنها واجبة لأن هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولأنها تدرأ شر الشيطان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، فلهذه الأمور الثلاثة أوجبها بعض أهل العلم، والجمهور صرفها عن الوجوب لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم بالاستعاذة. إيش؟ لم يلزم؟ قلتم حفظكم الله فلهذه الأمور الثلاثة وجبها بعض أهل العلم والجمهور صرفها عن الوجوب لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم بالاستعاذة أو لم والجمهور أو لم يلزم بالاستعاذة فلهذه الأمور الثلاثة نعم فلهذه الأمور الثلاثة أوجبها بعض أهل العلم ما هي الأمور الثلاثة قلتم وقال بعض أهل العلم إنها واجبة لأن هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب ولأنها تدرى شر الشيطان ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها لهذه الأمور الثلاثة اللي هي نهواء نعم. الأصل في الأمر الوجوب نعم فلهذه الأمور الثلاثة كونها تدرى الشيطان وكون النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها فلهذه الأمور الثلاثة أوجبها بعض أهل العلم والجمهور صرفها عن الوجوب لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم بالاستعاذة أو لم يلزم فلهذه الأمور إيش فلهذه الأمور الثلاثة أوجبها بعض أهل العلم نعم والجمهور صرفها عن الوجوب والجمهور على أنها الاستحباب وصرفها عن الوجوب كذا والجمهور على أنها للاستحباب وصرفها عن الوجوب صرفها عن إيش شذي بعده لكون النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم صرفها عن الوجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم وصرفها عن الوجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم بالاستعاذة لم يلزم بالاستعاذة أو لم يلزم لم يلزم وكونه نعم لم يلزم بالاستعاذة وكونه سمع من قرأ ولم يستعذ فلم ينهى وعموما فالاستعاذة طهارة يطهر الإنسان بها فمه وصرفها عن الوجوب والجمهور على أنها للاستحباب وصرفها عن الوجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم بالاستعاذة أو لم يلزم بها وكونه سمع من قرأ ولم يستعذ فلم ينهى لم يلزم بها أو بالاستعاذة وكونه سمع من لم يقرأ من قرأ ثم وكونه سمع من قرأ ولم يستعذ فلم ينهى فلم ينهى أيوة فلم ينهه وعموما فالاستعاذة طهارة يطهر الإنسان بها فمه من اللغو والرفث استعدادا للقراءة وهي التجاء واحتماء بالله فالقارئ يلتجئ ويعتصم بالله اعترافا بربوبيته وقدرته واعترافا بضعف العبد وعجزه فلا ينبغي للإنسان أن يخل بها وقد أمر سبحانه وتعالى بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن لما في ذلك من الحكم والفوائد العظيمة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعضا منها وعموما فالاستعاذة طهارة يطهر الإنسان بها فمه من اللغو والرفث استعدادا للقراءة اللغو والرفث نعم فالاستعاذة طهارة يطهر الإنسان بها فمه من اللغو والرفث أو نشيل الرفث شيخنا من اللغو استعدادا للقراءة لعلها نعم. من اللغو استعدادا للقراءة وهي التجاء واحتماء بالله فالقارئ يلتجئ ويعتصم بالله اعترافا بربوبيته وقدرته واعترافا بضعف العبد وعجزه فلا ينبغي للإنسان أن يخل بها وقد أمر سبحانه وتعالى بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن لما في ذلك من الحكم والفوائد العظيمة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعضا منها ثم ذكرتم في الحاشية قلتم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الحاشية الأولى قبل الحاشية الأولى قال استعاذة لا هذه الحاشية الثانية شيخ. اقرأ الحاشية الأولى قبل. الحاشية الأولى ذكر ابن القيم رحمه الله بأن التعبير عن إرادة الفعل بالفعل هو المشهور. ثم قال وفيه وجه ألطف من هذا وهو أن العرب تعبر بالفعل عن ابتداء الشروع فيه تارة وتعبر عن انتهائه تارة، فيقولون فعلت عند الشروع وفعلت عند الفراغ، وهذا استعمال حقيقي. وعلى هذا فيكون معنى قراءته في ابتداء الآية في الآية ابتداء الفعل، أي إذا شرعت وأخذت في القراءة فاستعد، فالاستعادة مرتبة على الشروع الذي هو مبادئ الفعل ومقدمته وطليعته. مثل إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والذين إذا أردتم القيام. طيب الحاشية الثانية قلتم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك وجوها، منها أن القرآن شفاء لما في الصدور، أن القرآن شفاء لما في الصدور. هذا عند قوله قلتم وقد أمر سبحانه وتعالى بالسعادة من الشيطان عند قراءة القرآن لما في ذلك من الحكم والفوائد العظيمة. نعم. كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعضا منها. طيب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في ذلك وجوها، منها أن القرآن شفاء لما في الصدور، يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما أمره فيها فهو دواء لما أمره فيها الشيطان. في نسخة أحسن الله لكم أثره. إيش؟ فهو دواء لما أثره فيها الشيطان. هو دواء شذي قبله. قلتم أن القرآن شفاء لما في الصدور. نعم. يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما هنا عندنا الشيخ لما أمره فيها الشيطان. ها؟ لما أثره فيها الشيطان. فهو دواء لما أثره فيها الشيطان. فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه، فيجيء هذا الدواء الشافي إلى قلب قد خلا من مزاحم ومضاد له فينجع فيه. ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولا، فكل ما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأمر أن يستعيد بالله عز وجل منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعادة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. وكأنما الوجه الثاني يقصد بعد القرآن. إيش الوجه الأول؟ إيش هو فيه؟ إيش قال؟ ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولا. يحرق إيه؟ يحرق النبات أولا فأولا كذا. فكل ما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأمر أن يستعيد بالله عز وجل منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعادة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. وكأن من قال إن الاستعادة بعد القراءة لاحظ هذا المعنى،

فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله تعالى، ثم شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده لما ذكرنا من الحكم وغيرها. فهذه بعض فوائد الاستعاذة. وعلى القارئ أن يقول الاستعاذة متدبرا لمعناها، معتمدا بقلبه على الله في صرف الشيطان عنه، مجتهدا في دفع وساوسه وأفكاره الرديئة، مجتهدا على السبب الأقوى في دفعه وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل. ولهذا قال تعالى: إنه أي الشيطان الرجيم ليس له سلطان، أي تسلط على الذين آمنوا بالحق، على الذين آمنوا بالحق أي الذي جاءت به الرسل، وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه وحده في جميع أمورهم ليأتيهم بها. وخص التوكل بالذكر، أي يفوضون، أي يخصون، أي يعتمدون عليه وحده في جميع أمورهم ليأتيهم بها. يعتمدون عليه في جمعهم ويفوضون إليه. يعتمدون ويفوضون. نعم. يعتمدون عليه ويفوض. يعتمدون ويفوضون أمورهم. يعتمدون عليه وحده ويفوضون. نعم. ويفوضون أمورهم. نعم. صلى الله عليه. ويفوضون أمورهم ليأتيهم بها. نعم. وخصت أمورهم إليه. إليه. ويفوضون في جميع أمورهم، ويفوضون أمورهم إليه، إليه، ويفوضون أمورهم إليه ليأتيهم بها. وخص التوكل بالذكر لأنه أقوى الأسباب على الإطلاق في حصول المراد ودفع المكروه في أمور الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: والشيطان ليس له طريق يتسلط به عليهم، لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة. انتهى. لا الأخير شيخنا جملة واحدة في المثل من قوله. قال ابن القيم: والشيطان ليس له طريق يتسلط به عليهم، لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة. طيب. إنما سلطانه أي تسلطه على الذين يتولونه أي يتخذونه وليا لهم، وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه، والذين هم به مشركون، أي والذين هم بالله مشركون، فالضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وقيل الضمير يعود على الشيطان، والباء سببية. كلام القيم انتهى عندما كلام القيم الأول انتهى أو الأخير؟ الحاشية الطويلة انتهت عند فهذه بعض فوائد الاستعاذة، لكن هذه بس جملة كده نقطتها في المتن نفسه. قال القيم: والشيطان ليس له طريق يتسلط به عليهم، لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة. بس. طيب بعدها: إنما سلطانه أي تسلطه على الذين يتولونه أي يتخذونه وليا، وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه، والذين هم به مشركون، أي والذين هم بالله مشركون، فالضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وقيل الضمير يعود على الشيطان، والباء سببية، والمعنى والذين هم مشركون بسبب الشيطان وتسلطه عليهم بالإغواء والإضلال وتمكنه منهم بحيث يؤزهم إلى الكفر والشرك ويزعجهم إليه، ولا يدعهم يتركونه، كما قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فالتسلط هنا هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم وسوقه إياهم كيف أراد، وذلك بسبب تمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته، فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته. فلما أعطوا بتمكنهم وذلك بسبب تمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته، فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته، فلما أعطوا بأيديهم واستأثروا له سلط عليهم عقوبة لهم. فلما أعطوا بأيديهم نعم واستأثروا له سلط عليهم عقوبة لهم. وأما السلطان المنفي في قوله تعالى وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، السلطان المنفي في هذا الموضع فهو الحجة والبرهان، أي ما كان لي عليكم من حجة وبرهان أحتج به عليكم، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. والمقصود أن هذه الآيات الكريمة تضمنت أمرين، أحدهما نفي سلطانه على أهل الإيمان والتوكل، والثاني إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولى. فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه، والشرك وفروعه يوجب سلطانه، والجميع بقضاء من أزمة الأمور بيده. والله سبحانه. والجميع بقضاء من أزمة الأمور بيده، وما ردها إليه وله الحجة البالغة، فلو شاء لجعل الناس أمة واحدة، لكن أبت حكمته وحمده وملكه إلا ذلك. أحسن الله إليكم، قلتم ليس له سلطان أي تسلط. نعم. هل معنى السلطان أحسن الله؟ يعني القدرة. نعم. يأتي بمعنى القدرة، يأتي بمعنى الحجة. نعم. السلطان من في هنا في هذا الموضوع الحجة والبرهان. نعم. لا. وإيش؟ وأما السلطان المنفي في قوله تعالى ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، السلطان المنفي في هذا الموضع هو الحجة والبرهان، أي ما كان لي عليكم من حجة وبرهان أحتج به عليكم، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. والمقصود أن هذه الآيات والسلطان المثبت إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي تسلطه على الذين يتولونه يتخذونه وليا، وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان. أي تسلطه أي قلتم أي تسلطه. نعم. لأن السلطان المثبت يعني القدرة. ثم ذكرتم وقلتم وتسلطه عليهم بالإغواء والإضلال. نعم. وتمكنه منهم بسبب حيث يؤزهم. نعم. إلى الكفر والشرك. يعني هم الذين مكنهم من أنفسهم. يعني ما يقال أحسن لكم أن الشيطان تسلط على آدم في إخراجه من الجنة؟ نعم. هو يعني سلط يعني سبب. السبب. نعم. وأيضا موسى قال هذا من عمل الشيطان لما وكذ. في قول نقل من كثير عن الثوري قال ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. ليس. نقل من كثير رحمه الله عن الثوري أنه قال ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. هذا معروف. يعني كأنه يثبت السلطان لهم لكنه ما له سلطان أن يوفقون إلى التوبة. إيش السلطان؟ قال ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. هذا صحيح. هذا ما فيه سلطان لا يتوبون منه. توبة مفتوحة.

وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. قيل إن كان الضمير في قوله وما كان له عليهم من سلطان عائدا على المؤمنين فالسؤال ساقط، ويكون الاستثناء منقطعا، أي لكن امتحناهم بإبليس لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وإن كان عائدا على ما عاد عليه في قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، وهو الظاهر، ليصح الاستثناء المنقطع بوقوعه بعد النفي، ويكون المعنى وما سلطناه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. يعني يقول في كلام طويل عن هذا. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قلت محسن الله عليكم في هذه الآيات الكريمة رد تعالى على بعض حجج المشركين الباطلة التي طعنوا بها في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، أي نسخنا آية من القرآن مكان آية أخرى بأن ننسخ تلاوتها أو حكمها، والله أعلم بما ينزل أي في كتابه وما هو أصلح للعباد وبما فيه خير وبما فيه خيرهم قالوا أي المشركون إنما أنت مفتر أي ما أنت يا محمد إلا كاذب تختلق الكذب على الله. بل أكثرهم لا يعلمون أي أكثرهم جهلة لا علم لهم بربهم ولا بشرعه، ومن ذلك أنه لا علم لهم بحكمة الله. قل نزله روح القدس وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وآفة من ربك بالحق، أي نزله من عند ربك نزولا بالحق، وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه. ليثبت الذين آمنوا أي ليثبتهم على الحق بآياته وحججه، وهدى أي من الضلالة والغواية، وبشرى أي بكل غواية أي من الضلالة والغواية، وبشرى أي بكل وعد حسن وخير عاجل وآجل في الدنيا والآخرة. للمسلمين أي للمنقادين لأمر الله الخاضعين لأحكامه. ولقد نعلم أنهم يقولون أي مشركو قريش إنما يعلمه بشر أي إنما يعلم محمد إنما يعلم محمدا أي إنما يعلم محمدا هذا القرآن بشر وليس هو من عند الله. وكانوا يشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم وهو غلام لبعض بطون قريش، فقال تعالى رادا عليهم لسان الذي يلحدون إليه، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أي لسان الذي يزعمون أنه علمه وينسبون إليه التعليم أعجمي ليس بعربي، وهذا لسان عربي مبين أي وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة، فكيف يمكن لمن لسانه أعجمي أن يعلم محمدا هذا الكتاب العربي المبين؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله أي بآياته الدالة دلالة صريحة على الحق المبين فيردونها ولا يقبلونها لا يهديهم الله أي لا يوفقهم لقبول الحق، حيث جاءهم الهدى فردوه فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله لهم. ولهم عذاب أليم أي ولهم في الآخرة عذاب موجع مؤلم. إنما يفتري الكذب أي إنما يصدر افتراء الكذب من الذين لا يؤمنون بآيات الله أي لا يصدقون بها، وهؤلاء كالمعاندين لرسوله صلى الله عليه وسلم من بعد ما جاءتهم البينات. وأولئك هم الكاذبون، أي الكذب منحصر فيهم وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأولئك هم الكاذبون، أي الكذب منحصر فيهم وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن بآيات الله الخاضع لربه، فمحال أن يكذب على الله ويتقول عليه ما لم يقل، فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم، فأظهر الله خزيهم وبين فضائحهم، فله تعالى الحمد. ثم قال الله تعالى: أحسن الله إليكم. ابن عاشور رحمه الله ذكر قال: وأما نسخ التلاوة فلم يرد من الآثار ما يقتضي وقوعه في مكة، فمن فسر به الآية كما نقل عن مجاهد فهو مشكل. نسخ التلاوة نسخ التلاوة صحكم. أحسن الله إليكم. القاسمي قال: والأكثرون على أن المعنى نسخ آية من القرآن لفظا أو حكما بآية أخرى غيرها. وقال أبو حيان: والظاهر أن هذا التبديل رفع آية لفظا ومعنى، ويجوز أن يكون التبديل لحكم المعنى وإبقاء اللفظ. يعني يقصد ابن عاشور أنه مشكل لأنها قول هو إذا بدلنا آية. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، أي نسخنا آية من القرآن مكان آية أخرى بأن ننسخ تلاوتها أو حكمها، والله أعلم بما ينزل، أي في كتابه، وما هو أصلح للعباد وبما فيه خيرهم. قالوا، أي المشركون: إنما أنت مفتر، أي ما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا كاذب تختلق الكذب على الله. بل أكثرهم لا يعلمون، أي أكثرهم جهلة، لا علم لهم بربهم ولا بشرعه، ومن ذلك أنهم لا علم لهم بحكمة الله. قل: نزله روح القدس، وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وآفة من ربك بالحق، أي نزله من عند ربك نزولا بالحق، وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه. أحسن الله إليكم. هل يصح هذا أن جبريل منزه عن كل عيب؟ لا، معصوم جبريل منزه عن كل عيب. نعم، قلتم قوله تعالى: قل نزله روح القدس، وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وآفة. أو نقول الرسول المقدس المنزه عن الخيانة، ولا سليم العبارة؟ وكذلك شو الكلام هذا؟ جبريل نزله، كلام في العبارة هذه وردت في التفسير. ابن القيم أحسن الله إليكم في الشفاء العليل قال: ومنه سمي جبريل روح القدس لأنه طاهر من كل عيب. لأنه إيش؟ طاهر من كل عيب. كمان هذا كمان ابن القيم أحسن. وغيره فسر قرطبي والحافظ. الشيخ السعدي أحسن عليكم قال: قل نزله روح القدس، هو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وآفة. هذا مثل العبارة التي عندنا. نعم. طيب. أحسن عليكم. الطبري ما ذكر في معنى الآية إلا النسخ هنا، إذا بدلنا آية مكان آية، وذكره عن مجاهد وقتادة و نسخ. يكون نسخ اللفظ والحكم، يقول وحين يكون نسخ اللفظ وبقاء الحكم، لأن ابن عاشور يقول النسخ لم يقع في مكة. ها، والآية مكية يعني؟ نعم، السورة كلها مكية.

وكلياتنا. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قلتم أحسن الله إليكم. ذلك بأنهم أحسن الله إليكم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. قلتم أحسن الله إليكم. لما ذكر تعالى وعيد من كفر بآياته ممن لم يؤمن بها أصلا، ذكر تعالى وعيد من كفر بعد إيمانه، فقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه. لما ذكر أحسن الله إليكم. لما ذكر تعالى وعيد من كفر بآياته ممن لم يؤمن بها أصلا، ذكر تعالى وعيد من كفر بعد إيمانه، فقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، أي بعد أن كان مؤمنا مهتديا متبصرا، إلا من أكره، أي على الكفر إكراها ملجئا، سواء أكره على قول الكفر والنطق به أو على فعله، في أصح قولي العلماء كما هو مذهب الجمهور. وقلبه مطمئن بالإيمان، أي والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان، أي ثابت عليه راغب فيه، غير شاك فيه ولا كاره له. ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي ممن أكره عليه، أي وسع صدره لقبوله والرضا به ولم يضق به صدرا، أي وسع صدره لقبوله والرضا به ولم يضق به صدرا ولا وجد منه حرجا. وهذا استدراك على الاستثناء، والمعنى أن من أكره على إظهار الكفر قولا أو فعلا فأظهره حال كون قلبه مطمئنا بالإيمان، فإنه لا جناح عليه، وليس ممن كفر بالله بعد إيمانه، ولا داخلا في وعيده، بخلاف من شرح صدره بالكفر، فإنه يكفر وإن كان مكرها، لأن من الناس من يكره على الكفر فيكفر راضيا متجها بنفسه وقلبه إلى الكفر لتحصيل منفعة دنيوية. فلم يستثن تعالى من عموم من كفر به بعد إيمانه إلا من كان مكرها على الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان وكان الإكراه ملجئا. أما من سواه فإنه إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان، سواء القولية كسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه، أو الفعلية كالسجود لغير الله، أو الاعتقادية كجحود الحق من التوحيد والنبوات والمعاد، سواء كان جادا أو هازلا أو خائفا أو مكرها، واطمأن قلبه بالكفر، فإنه يكفر بذلك إذا توفرت الضوابط وانتفت الموانع، وعليه الوعيد الشديد في هذه الآيات الكريمة. ولهذا قال تعالى: فعليهم غضب من الله، أي يحل عليهم. والغضب صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته تعالى، لا يشابه فيها غضب المخلوقين. ومن آثارها الانتقام والعقوبة والخذلان ونحوها. سطرين. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: فعليهم غضب من الله. نعم. أي يحل عليهم والغضب صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته تعالى. نعم. لا يشابه فيها غضب المخلوقين. ومن آثارها لا يماثله. لا يماثل. نعم. أحسن الله. لا يماثل فيها غضب المخلوقين. نعم. ومن آثارها الانتقام والعقوبة والخذلان ونحوها. وله عذاب عظيم، وهو عذاب جهنم السرمدي في الآخرة. وفي تنكير العذاب ووصفه بأنه عظيم من تهويل الخطب ما لا يخفى، وأنه عذاب هائل لا يقادر قدره. ذلك، أي ذلك الوعيد الذي استحقوه بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أي بسبب أنهم أحبوا الحياة الدنيا حبا شديدا وآثروها وفضلوها على الآخرة، فأقدموا على الكفر بعد الإيمان طمعا في زينتها ومتاعها. ومنه حديث: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أي وبسبب أن الله لا يهدي القوم الكافرين بالحق الجاحدين له أي لا يوفقهم للهدى عقوبة لهم لأنهم اختاروا الكفر بالحق بعد وضوحه لهم ومعرفتهم به وهذا يعم من اختار الكفر بالحق ممن لم يؤمن به أصلا حيث كفر به لما جاءه أول مرة كحال أغلب الكفار ويعم من كفر بالحق بعد إيمانه به وأعرض عنه بعد تلبسه به كحال المنافقين الذين قال تعالى عنهم في الآية الأخرى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وكحال هؤلاء الذين ذكرهم الله في هذه الآية الكريمة فإنهم لما اختاروا الكفر بالحق بعد الإيمان به وأعرضوا عنه بعد وضوحه لهم ومعرفتهم به أضلهم الله بأن منعهم من الانتفاع بأسباب الهداية ووسائلها ولهذا قال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم طبع عليها بأغطية وأغلفة معنوية تحجبها وتمنعها عن الاهتداء للحق فهي لا تعقل الحق ولا تفقهه ولا تسمعه ولا تبصره فصاروا بذلك في غفلة تامة ولهذا قال تعالى وأولئك هم الغافلون أي الكاملون في الغفلة ومن حصلت له هذه الموانع عظم خسرانه ولهذا قال تعالى لا جرم أي حقا ولا شك أنهم في الآخرة هم الخاسرون أي الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وفاتهم النعيم المقيم وحصلوا على العذاب الأليم وبهذا يتبين عظم الكفر بعد الإيمان وشدة وعيد أهله وهذا يقتضي على العبد الخوف من الحور بعد الكور وأن تزل قدمه بعد ثبوتها وأن يحرص على سؤال ربه الثبات على الدين كما كان نبيه صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ذلك فنسأل الله أن يثبتنا على ما يحبه ويرضاه حتى نلقاه. أحسن الله إليكم. تكلم عن الحد الإكراه وش بعده أحسن الله إليكم ثم إن ربك للذين هاجروا. نعم طيب عليكم. قال ابن الجوزي الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان إحداهما أنه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به والثانية أن التخويف لا يكون إكراها حتى ينال بعذاب وإذ ثبت جواز التقية فالأفضل ألا يفعل نص عليه أحمد في أسير خير بين القتل وشرب الخمر فقال إن صبر على القتل فله الشرف وإن لم يصبر فله الرخصة فظاهر هذا الجواز وروى عنه الأثرم أنه سئل عن التقية في شرب الخمر فقال إنما التقية في القول فظاهر هذا أنه لا يجوز له ذلك فأما إذا أكره على الزنا لم يجوز له الفعل ولم يصح إكراهه نص عليه أحمد فإن أكره على الطلاق لم يقع طلاقه نص عليه أحمد وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يقع. في سورة يوسف الشيخ الإسلام له كلام في مسألة الإكراه على الزنا هل يقع؟ كلام طويل. أحسن الله إليكم. القرطبي رحمه الله قال أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة. ما أجر غيره القرطبي الخلاف في هل الرخصة في القول فقط أو القول والفعل. قال الخامسة ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول وأما في الفعل فلا رخصة فيه مثل أن يكره على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله أو الزنا وشرب الخمر وأكل الربا. يروى هذا عن الحسن البصري رحمه الله وهو قول الأوزاعي وسحنون من علمائنا. وقال محمد بن الحسن إذا قيل للأسير أسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك

فإن قيل له أكفر بالنبي مهموزا فيقول هو كافر بالنبي يريد بالمخبر أي مخبر كان كطليحة ومسيلمة الكذاب. النبي نعم هذه قراءة سبعية أحسن عليكم في القرآن كله النبي بالهمز بدل النبي. كيف يتأول؟ قال يريد بالمخبر النبي يعني المخبر أي مخبر كان كطليحة ومسيلمة الكذاب. يعني كونه يتأول. نعم. الشيخ الإسلام رحمه الله في سورة يوسف قال لكن تنازع العلماء هل يمكن الإكراه على الفاحشة على قولين قيل لا يمكن كقول أحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهما قالوا لا الإكراه يمنع الانتشار والثاني يمكن وهو قول مالك والشافعي وابن عقيل وهو قول مالك والشافعي وابن عقيل وغيره من أصحاب أحمد لأن الإكراه لا ينافي الانتشار فإن الإكراه لا ينافي كون الفعل اختيارا بل المكره يختار دفع أعظم الشرين بالتزام أدناهما وأيضا فالانتشار بلا فعل منه بل قد يقيد ويضجع فتباشره المرأة فتنتشر شهوته فتستدخل ذكره فعلى قول الأولين لم يكن يحل له ما طلبت منه بحال وعلى قول الثاني فقد يقال الحبس ليس بإكراه يبيح الزنا بخلاف ما لو غلب على ظنه أنهم يقتلونه أو يتلفون بعض أعضائه فالنزاع إنما هو في هذا وهم لم يبلغوا به إلى هذا الحد وإن قيل كان يجوز له ذلك لأجل الإكراه لكن يفوته الأفضل وأيضا فالإكراه إنما يحصل أول مرة ثم يباشر وتبقى له شهوة وإرادة في الفاحشة ومن قال الزنا لا يتصور فيه الإكراه يقول فرق بين ما لا فعل له كالمقيد وبين من له فعل كما أن المرأة إذا أضجعت وقيدت حتى فعل بها الفاحشة لم تأثم بالاتفاق وإن أكرهت حتى زنت ففيه قولان هما روايتان عن أحمد لكن الجمهور يقولون لا تأثم وقد دل على ذلك قوله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وهؤلاء يقولون فعل المرأة لا يحتاج إلى انتشار فإنما هو كالإكراه على شرب الخمر بخلاف فعل الرجل وبسط هذا له موضع آخر قبل هذا بس استكراف الزنا وغير الزنا هذا في سورة يوسف يعني ايه وما ذكر نعم هذا ان شاء الله احتاج ان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله ايضا استكمال البحث ان شاء الله الدرس المساء ان شاء الله المغرب والعشاء سنة احسن الله اليكم وجدت كلام الشيخ بن باز رحمه الله نفس ما قال الاخ انه يقول دعاء السفر من بيتي او من مزرعته طيب ان شاء الله الدرس القادم نشوفناك وفق الله جميع طاعته وثبت رجاءه وصلى الله على محمد وآل صحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت Thank you.